الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من مات وهو بريء من هاته الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، الكبر والغلول والدين. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو بريء، يعني من هاته الثلاث، فلم يقع فيها ولا يضر لو وقع فيها ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر الأول قال صلى الله عليه وسلم: الكبر، يكون بريئا، يموت وهو بريء من الكبر. والكبر عرفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أثره الشنيع، قال عليه الصلاة والسلام: هو بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، بطر الحق يعني رده، فالذي يتكبر لا يقبل الحق، يأتيه الحق بدلائله ويرده ولا يقبله. وهذا لا شك أنه أمر عظيم جدا إذا كان يتعلق بعدم قبول الحق، لأن الواجب على الإنسان أن يكون متواضعا، ومن التواضع التواضع للحق، بل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أعظم التواضع التواضع لصولة الحق. لأن الإنسان إذا لم يتواضع للحق بل تكبر لأي سبب من الأسباب، كأن يكون الحق هذا جاءه من هو أدنى منه منزلة ونحو ذلك فتعالى عليه ولم يقبل منه، فإذا تكبر الإنسان عن الحق ولم يقبله فإنه يحرم فهم القرآن ويحرم معرفة الحق بعد ذلك، فلا يوفق إليه. كما قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله جل وعلا يصرف عنهم الآيات، الذين يستكبرون هؤلاء في الأرض بغير الحق يصرف عنهم، فلا يوفقون للمعرفة الحق ولا لفهم القرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الكبر: هو بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقار الناس. المتكبر تجده يحتقر الناس ويتعالى عليهم، فيأتي في نفسه من العجب ما يتعالى به على خلق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني قال صلى الله عليه وسلم: والغلول. والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا إذا كان المجاهدون في أرض المعركة ونصرهم الله سبحانه وتعالى وغنموا الغنائم، فإنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، فإذا أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم فهذا هو الغلول. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: والدين. والدين هو ما يأخذه الإنسان من أموال من عند غيره بإذنهم، ربما لحاجاته، ولكن المراد هنا أنه يموت قبل الوفاء، يموت قبل أن يوفي الدين الذي عليه. وإن كان من العلماء من يحمل هذا على الذي كان يستطيع السداد والقضاء ولكنه تماطل ومات قبل أن يقضي الدين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخم من شأنه، يقول: الذي يموت هو بريء من هاته الثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. يعني معناه أنه إذا لم يكن بريئا منها بل كان متلبسا بها فإنه لا يدخل الجنة، وإن كان المراد هنا أنه لا يدخل الجنة ابتداء مع الأولين، بل يعذب في النار إذا شاء الله أن يعذبه. وهذا أيضا يدل على خطورة الدين، وأن الإنسان إذا استدان فإنما يستدين لحاجة، وينبغي أن يكون صادقا ناويا أن يرد الدين إلى أصحابه متى استطاع، وإن استطاع فإنه لا يتماطل، الوقت الذي يكون عنده السداد ما يتماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. لي الواجد يعني الذي عنده ما يسدد به الدين ثم لا يسدد دينه، هذا يحل عرضه، يمكن هذا الذي أقرضه يقول في الناس: فلان أعطيته عنده مال ولم يسدد ديني. هذه ليست غيبة، لأنه حل عرضه، ويحل عقوبة أن يعاقب على ذلك. ومطل الغني ظلم، أحيانا يقول إن هذا الذي أقرضني عنده أموال ماذا يصنع بمالي، فسأؤخر وأقضي بعد حين، فهذا أيضا ما يجوز. بل الوقت الذي يستطيع الإنسان أن يسدد الدين، قلت أولا إنما يقترض لحاجة تدفعه للاقتراض، ثم إذا اقترض فإنه يحرص على سداد الدين الذي عليه متى استطاع، إذا كان عنده ما يسدد فإنه يسارع لسداد الدين الذي عليه مخافة يموت وعليه دين وكان قادرا على سداده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه من مات وهو نقي من هاته الثلاث، من الكبر أي يكون عبدا متواضعا، ومن الغلول، وكذلك من الدين، قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. وإذا كان مصاحبا لذلك فعل الفرائض وترك المحرمات فإنه يدخل الجنة مع السابقين الأولين، لا يسبقه عذاب، وربما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إن كان ممن حرص على تكميل توحيده، فإنه يكون له ذلك دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ترك المحرمات وفعل ما أمره الله جل وعلا بالواجبات وكان من السابقين بالخيرات، ومات نقيا من هاته الثلاث، من الكبر ومن الغلول ومن الدين، يقول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. قال وعن طارق قال خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل بلدك استشرفوك. فقال أوه لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. يقول طارق رحمه الله خرج عمر وكان أمير المؤمنين في زمن خلافته، قال خرج إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة، المخاضة التي هي بركة من الماء، يعني في مشيهم وعمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين على راحلته، فإذا بهم وصلوا إلى مخاضة، هذه المخاضة بركة فيها ماء، ولا شك أنه يكون فيها وحل وفيها طين. قال وعمر على ناقة له، فنزع وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، نزل من على ناقته عمر رضي الله تعالى عنه ونزع خفيه، يعني مشى حافيا، وأين وضع خفيه؟ وضعهما على عاتقه، العاتق الذي بين هذا بين المنكب وبين العنق، فوضع نعليه على عاتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، يعني دخل المخاضة وهو حافيا وهو حاف، ولذلك نزع خفيه لأنه سيدخل في هذا الماء وفيه وحل وطين، وأخذ بزمام ناقة يقودها، فدخل في تلك المخاضة، تلك البركة التي فيها الماء. لما رآه أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ وطبعا فعل عمر هذا من تواضعه، ولأجل هذا المؤلف رحمه الله أورد هذا الأثر، هذا تواضع منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين الخليفة، ومع ذلك يصنع هذا الأمر، ينزل من على ناقته، ينزع خفيه، وأين يضعهما؟ على عاتقه، وزيد يأخذ بزمام ناقته ويخوض بها المخاضة ويخوض بها في ذلك الوحل والطين في تلك البركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. مثل هذا الفعل المتكبرون لا يفعلونه، المتكبرون ما يفعلون مثل هذا الفعل، وهذا الفعل الذي فعله عمر يدل على تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو عبيدة قلت لما رآه قال يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا، يعني متعجبا من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين، ولهذا ناداه قال يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ فقال عمر أو قال أبو عبيدة ما يسرني أن أهل بلدك استشرفوك، والمقصود بقوله استشرفوك يعني ما يسرني أن أهل بلدك اطلعوا عليك وأنت على هذه الحال، يعني يراك الناس وأنت على هذه الحال، أمير المؤمنين يأخذ بزمام الناقة ونزع خفيه ودخل في تلك البركة التي فيها الوحل والطين، تلك المخاضة، قال ما يسرني أن أهل بلدك استشرفوك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أوه لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة، أوه وهذه كلمة توجع وتضجر، فقال له أوه يا أبا عبيدة لو يقل ذا غيرك، قال جعلته نكالا لأمة محمد، لو قالها غيرك، لأن أبا عبيدة له مكانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لو قالها غيرك لجعلته نكالا، يعني عبرة ومثالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلا نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به. الذي يطلب العزة يطلبها بالتمسك بدين الله عز وجل. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول فلا نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به. فهو يعلم أبا عبيدة، وهو إعلام لمن بلغه هذا الخبر، حتى نحن قد بلغنا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن الله جل وعلا قد أعزهم بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عز الأمة، أمة الإسلام هذه لا يكون لها عز إلا إذا تمسكت بدين الإسلام. ولهذا قال ولا نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به. وهنا يقول رضي الله تعالى عنه فمهما نطلب العزة بغير ما أذلنا الله به بغير ما أعزنا الله به، قال أذلنا الله. فإذا عز الأمة وسؤددها في التمسك بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الدين، التمسك بكتاب رب العالمين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما كان الصدر الأول، لأن عمر يتكلم عن الصدر الأول الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة في زمنهم الأمة أعزها الله عز وجل، لأنهم كانوا متمسكين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولي أن الله أعزنا بالإسلام. ولا يشك أحد في عز الأمة في صدرها الأول، كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله صلاح أول هذه الأمة شيء قد ضربت له الأمثال وعقدت له البراهين، فهذا شيء ما ينكر أبدا. ولذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول الإمام مالك رحمه الله. إذا اتفق على أن الصدر الأول لهذه الأمة قد أعزه الله عز وجل، والأمة قد أعزها الله في ذلك الصدر الأول، فينظر ما سبب عزهم. هذا الذي ذكره عمر، أعزنا الله بالإسلام، بالإسلام يعني بالتمسك به بما جاء في الكتاب والسنة. فإذا كان الأمر كذلك وأرادت أمة الإسلام هذه العزة وأن يعود لها السؤدد ولن تكون مهابة من الأعداء، فعليها أن تتمسك بما تمسك به الصدر الأول. فلا يصلح آخر هذه الأمة كما يقول إمام مالك رحمه الله إلا بما صلح به أولها، وأولها صلح باتباع الرسول واتباع ما جاء به من كتاب رب العالمين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة العظيمة التي يقولها الإمام مالك كلمة تدل فيها العلاج إذا أرادت الأمة أن يعود لها عزها وسؤددها. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما علق على كلام الإمام مالك قال وما أحسن ما قال مالك في هذه الكلمة العظيمة. ولهذا سبحان الله العلاج موجود وموصوف، ولكن الأمة مع مرضها وضعفها وذلها وهوانها تأبى إلا أن تأخذ علاجا آخر تحسبه علاجا لعزها، وليس كذلك. وإلا فالعلاج موصوف لها بأن ترجع إلى ما رجع إلى ما كان عليه الصدر الأول من الأمة الذين أعزهم الله عز وجل في رجوعها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.